الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا النصر الحديث بغي النبي صلى الله عليه وسلم، إن أفضل الحديث كتاب الله من يقلصني ولون القرآن أو الفجر سبحانه وتعالى، من يقلص نبريد نترك كار أبريد النبي صلى الله عليه وسلم. أشكوك هاتي ميدك جان إبرزان هاتي سنبريد مبفاسيا ميدك جان دوشاء أن الشر في دعر الشر المنكرات أي جاد الدين أن يشترين أري ذري للقرآن في حديث النبي فاسيا أري اتبع كفاء النور غريم هو النور السنة بو هاتي اتبع وهذا رهد ربيه بخني وسفن بخني لدومين أبغيك صير صدر ولا كن زير النون في عقل النون على سيدير بيكم هدو سيدير بي ومن السلام بذلك الغفران هذا الدراق من سيدي. ثم يتيب الأذكار الكرة أو تتين الأذكار الخطة لما جل على ذلك حديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها يصحح المسلمين، وكل هذه الأذكار سنة وليست فريضة، أي باقي المدخول في الأذكار نفس الإطلاع إلا بالجوازر والغور الرسل في الفرد من السلام ويوتي مما يرسلان وما يهليس أشهد الدرس من الإمام الدرس من الإمام الضيف هذه تختزلت عن زوار انتزلت كبيرة الحرام عن جارونس السلام عليكم الدرس من الإمام الخلاص هذه تختزلت الدرس من الإمام الإمام هذا من البعين دخل الله في فقه يعني الوسيط واتس الرج الدين والواء جانب التكسين في الطرف في الدرجة ببهين مالات الدف الدف مالات تعرف ثالث مالات مرة مرة يعني في هذه الدنيا وفاته الدين من الإمام ورواد السلام الإمام صحيح ورواد سنتين سلام ورواد سنتين سنتين سلام ولا مستغفران قنيابات ولا أوضح خوشا وبشرع سفر مخيطة ويصلح بلي كل مسلم ومسلمة إسلام مدك جنا منسلم في منسلم أي منسلم في منسلمين أي مزيغ في مزيغين غرام غرام سيغور بي هاتم شرحون انت عرف اللي سيكون وضخ اللي ينتو بارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك لن تتجاوبين هو نتق ضيا وانت اسمي ذا سوالات غين هادي الدوري السني اللي انه طاحتي واثنين دي زين دي الدوري غرين تيس ربعاء بسالة تيس ربعاء نعم رد نسيك ذليت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه والنور السين إني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بصلاة الخمسة إني إغرق بسم الله الرحمن الرحيم مشتيا الجهر نغرتيت الجهر في الظل إشتيا السر نغرتيت السر يشمل صغرين الحمد لله رب العالمين هذا ونتني تغرار هذا استعقيل متحسون بتيس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين مني آمين حسين معنا دغي دوني تنعاد اختزلت من الصباح يا غرديغ يا الصور الدين آمين يا غرياد الصور هنا اسم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا نقط غريب بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بغي تمرا نرجع الديت شملال غريل الحمد صور شوي أردي ترى بنفوس الناس يواتر شعار تسيدي فاس يمشي الدق سبيرة الحرام ترشعات يمد الله أكبر سرس دي فاسم فضي فاد من السي فاسم ترزم دي دوزان ترس تغمرين شوي عفادك تزيد تداوت زيغز تعرق دي غالنا المستعان قد تبوز جاني دي غالنا نشيت سجوين المفاد ورتم تسلاغر سو تداوت سنخدا تداوت سيك سنديغ في التداوت هادوري سبرديغ فولا تهزت سفلا مقارن سرشان ومنا في اللمفة داوت نشاتور ناد من غنشان وحلاد نختشا يبغي خصاغ ما ينتيني للركوع دين الله أكبر نسيك سيليغ في التغربين التداوت كل شيء في فد من النار مين يجي الركوع لو نتيني غدي خصاين نيزري نتاداو نرسيد يغلو موراس ميني سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم شربت الكال نغدو الجال داون شربت ريزري مسألة تسعة أدي تسيد جروك أدي تليد تسيد ديغي فاسنجم دامس الكبيرة الإحرام تيميد سمع الله لمن حمده أديت تبديد إنش تبديد نمير واحد عاتني ربنا ولك الحمد أمنا يتزلن يغفن سرنا من يتزلن ضرط الإمام يخشى ديني سمع الله لمن حمده أديني أديد يسمنتو بالداء يني ربنا ولك الحمد غافر لدى امتني غني قدين ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه بسالة تسع عشرة عند السجود زور بفاد ايفاتن بيم زور اساشال كن النفاد بيم باراسن كن نويرنيت بيم زار باراسن سجد سبعان اغسان ايرنيت بيم زاريان اذا شل النفاس نمون يدودان رأينا غفاون في القبل سلسبيع في جريفات ديفات دم هي شراط ديفات هي خمسة دولون مصدنين نظام جمع دي ورزان هذو تفطو دي دار من السجود جمعتن مريا زامت مطوط تعاقد هذه في تغميوين سجدات تعرقب تغميوين يتنشى سجدار من يفد النشان فلك تسلغ التغميوين يتنشى سجدار ولا تسلغ داديس اي تغميوين سجدات فرزم دي فاسن شوي اتمر السلغ يتسقيني وخيرك خيرك اتترزم دي غالنا المخفوشال سر صغير في باكلين تهزدي إغالا نخيركة من سر زقوش هاي كل شيء يدري ريق سلقة بتلاقي فاسي لا ولو نضودان اسموني فاسي ضودان أدور بطون يقصد غير ما ينتينيش سجود ما يغنبي صلى الله عليه وسلم الرفع تنوديك سبحان ربي العظيم سجود تنوديك سبحان ربي العلاء شرطي كان مغدي بجار الدون شرطة تنزري صلاة 11 عديت سيدي في القشال يجلس مفترسان في التغزدين السود عدارة الماء سبدد اي فاس سدنين فدراري تصدميني غفرانس القبل سرزدي فاس نختارني وين نه ان غولي نفاد نغولي فاد مشاك ندير سرزدق صافية صدار ثمان الديس ها سرزدي فاس نختارني وين جهة نفاد تصدفو داز المار سوفو ساز المار ثم يرفعوا غاية نشرة السجود يخصى الدغنغول يخصى ما يمكن يدغي يغش بين الداء إلا غير السجود السين التين الدين اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وهديني وارزقني نشرة السين تنين ربي اغفر لي ربي اغفر لي ربي اغفر لي شرطي كالسة في الله يخصى هي تزلي تدير الزردم هذا يقول نغصار هو يغصد يغصد غرمس الطمانينة معناه أرض التغش دين منيك يسحان حتى يقال قد نسي أرض مكانين يني يتعني قد يغفر لي سجد مسألة 12 انسلت سجدات السمات يمشي الدغن جاء يتنزورت انسلت حفو يرنيت ينزار تداش لني فاس انديفاد دولة ونضودان نضارن نجمع ورزان عديت مشاك ترد ديتاويد ركعة في السمات خصات الطقس ديال النهار تسود مزيان عاد تفوتو دخفيفاسن هزا ديفات مكان النفاسن دراسن تنيد الله أكبر عفات نشرد الديفاوية بركعة في السماء مسالة في السلطاش عديت نشرد الديفاوية ركعة في السماء تبدو التغري أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ودي سيد الدعاء الدغن النبي كتنزواله ما فيه باسة داون دي عاود غال حمدود السلطة فاتت حسوم او ادغول السنة دو ما لدي تشمشان الدعاء الخير ان شاء الله نسمي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شكون لركعة حلا يستيقني بخشة نزوال وثلاث يزري ولأني يفن في النمج ميدان رشاد نزال برشاد في السنات يمشي الدغن النا نزوالوت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ما قلت تغرب يا شعب دختم زوالتين نغيت السنة قلت تزيختي السنة مثلا إيواد شملت رسعات يمشي الدغد من نقر كعطان زواروت يعني تين الدغة الله أكبر تصديفات نرضمني ضدان خفيفات نستخديفات سود تداوت ديغ تعرقب في بوجان في تسقوين أبسكسي ودي الدغد منك تسرج دي من شي بقيت سجاد تيترا تسكسيوات خيرك تسكسيو تازمات بي تسدتاي تصرف الدغة فوز على كل حال أديت شمل برشاعة في السماء تمشي الدغن جايك مزوالوت يخصى أتطاق الدين أتشر التحيات معنى التشهد دم الثنين يتعطى مزيغن تحيات يوصل دفو سيفات اختغمان اختغمان سيفات سرس النفس نيجن وفوت سرس الدير تسمون سيني رودان تالي لا تاري اسمان مزدان دون نامزار في ولان سيبت مخص ديشل سشبتا خرش سيشمز دودا دان الناس سبدد فرزندا ملب ارستيكس تشهود ارزا سيو ارتينيد ارتينيد تشهود دارا دونيني اقصاتي تحسون يعني تظلت مني جنسنا فرشعات يستحي يدي خصاء أتقن خفو دار أتفرش أتسود دار الزناب سبدا يفاس كل ما تظلت مني جنسنا ركعات هتمشي النار أدور تستوم خصا زويت لا وي أدعي استوز مزيان تشدمشي دراس النير خفو دار أفو دار الزناب يفوس أي أزمار في ميد يخسر تحسن تحية الدار تحسن أم الحمد التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. ومثل زيت شمس دعاء من الترديس يدير به الترداس غازة التي الصباح الدغط من شمل التحيات في نتخ فويفات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في نتخ فوزلمات. السلام عليكم ورحمة الله وزلمات تينيد يتكل الله أكبر استغفر شرطيكال أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. أنت ظلت من الصبحي تبغي هذا وني نعتختين في دموتشي المغرب اشكود زي ديك سيات الرشعت سيات الصبح بغي عداي تراب الظل نوتشي نواد فظليت نتين وتشي المغرب تراب يغسل قبل عزادي فاسم فيني الله أكبر فرزاف وسائل كتاب فوز الماء داخل لاني دمار روات غرب الدين شكو هل كين وشي سنة تركاتي مزورا لن تزهر الصبح تزهر سنة مزورا انتينيت تزهر عيد نغب من السر روات غرب الدين. الحمد لله يا رب العالمين دولة مغرب الدين فدا سيع قلمة مغارينا يمغار نور السنة وطحا أعوذ سبحانك تني الدعاء الافتتاح سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يواتر شعديق تزادي فاس مرغورين زيان تيني بالله أكبر ستوت تداوت نيك لزي في قصة تداوت تفضي فات من ترزن دي دودان ترزب تيق أمرين شوي خلاكات تعرق تيق أمرين اي تسبوين الناس. يواتر شعب تيني سبحان ربي العظيم شرط تيكال ساف الله أبدأي فات تشمل دروكو أتنشرت تيني تسانيع الله اللي من حميده يبريد هديت سود شتبديد نيشان فيني ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه دس سجود زور دي فاسن زور دي فاسن كن اخباراتنا يرني تيمزار كن النفادن افادن افاسن دين زورات افادن والسين دغف والشراب خلاص بتحدنين نبارن هي خمسة نغسان اخن سجاد ينت سبحان ربي العلا شرب في كال يدغش دين تفرش السود هذا راز المار سبق دا افاد خدمين كان يضرب بيغفر لي رب بيغفر لي رب بيغفر لي تقول ديخ السجود والسين يتسجدين في الدغش هاد النير كان يديخ سبحان ربي العلا سبحان ربي العلا سبحان ربي العلا شرب في كال نغدو الكال تقول ديخ اخش دين خفوضا راز المار ارض السود ايوات نشرد تسكت في فاسن عاد نشردات دي طويل الركعة في السماف وفاول في السماف يمشي الدغاش منيق الدايت شمال درشع في السماف شكرات التحيات هو ترس دافوس الفاس استغمة الفاس غريفال غرفوض ترس دافوس الفاس أزلمات تخدس أفوز أزلمات تسجن سيني دودان شرطة خرص سيشم دون الناس عرض مشتاقد عرض المال عرض من الغزر السيو يوافين الدير التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يوات نشرد دي غد دي طويد ركات ناك السل نكتين وشي سخوت بخفي فاس كين اني فزاد فاد تبداد كين يديغ بسم الله عوذ بالله من الشيطان الرجيم غد بسم الله الرحمن الرحيم تغر غير الحمد والسر يوات او الدرسة عتنا عاشي السل يوات التقش دي مشي الدغشات النيق ولا إني بغي أت كم تحت زيت هذو ريال كم تحت وضار فظلت إني إلا أنت ربعان الرشعات نقد شراف كان الناس أنت غي نقد وضار كان الجاروس التحية كان الجاروس أن كم تحت زيت تزلمات السبدة دار أز أيفاس السبدة دار أيفاس سبنين نسيرس كنش تخت في الأخوة نقدر أزلمات يوا نغلبي حتى الشهود يعني التحيات فداو نخوت هذا اللي تغرغر نتنا فدا تحسن مزيان من يدير التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال بغي مفرد زيت شانا دعية مش نتيت السندوت السند الله نكفن سبحان اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم أنت ظلت نتين وتشي تشمل يواليني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خيفاس السلام عليكم ورحمة الله فزمار من يمشي الدقة من نزلت من الصبح الله أكبر أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام خيراون متظلم دي الجامعة من الغور الدين يمشي الفاتحة نقدر تسيم الفاتحة نقدر تظلم أخت النفيس يعني مية تمشي اللي أخت جنة الصحراء على كل حال أنا إن البداية إذا كجا هاي عمري غير نعتقل من غيرها ظلت من الصباح تين وجهي تين يبس بغير نبدو صلاة العشاء أنا اللي غسل قبل صديق يمشي الدغيات منا نهزي فاسنا الغوري مزيان ميني الله أكبر نسرسافو سايف فاس خفوز الماء نغرب دعاء لاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك إني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه نختمد غير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نغردير الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بإوان غرزيق الصور تمشي الدغية منا بسم الإوان رشعت غي زي فاس نار يمشي الدغية من اشتبات الحرام يني الله أكبر نرشع انتفة من نخصي فاس نرزميد ودان نستوتا دعوة ديغس يعني نعرق في غمرين يتسقين أرسيه في الدغ الناقي انتزاد يزيد يغفتا داوت نيني سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم شرفتي كال نهزاد دي غندي سوب الداء نيني سميع الله اللي من حمده الدين ذد نيني ربنا ولك الحمد نيني ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه يولد السجود ديغ زوري فاس مني الله أكبر كين النفاد من داراس من كبيغة تنزار داراس نسلت سبعان إغسال بيض من الدار تنيد تنزيغ جري فاس سمون دي دودان هذا مسلح دي دودان جراس تنزيغ سمي شامس من جري فاس من الناس تعرقت في غمرين يتسقين النك أتيني سبحان ربي العلا سبحان ربي العلا سبحان ربي العلا سربتي كلفة في الله يوافز الدغ جدين قيم خفو دار أزلمات سد دايف فاس خفت فدنين أتيني ربي اغفر لي ربي اغفر لي ربي اغفر لي يقول ديغ السجد والسين يمشي الدغ يد منا تيني ديغ سبحان ربي العلا سبحان ربي العلا سبحان ربي العلا سربتي كان نغدي الدار يواتد الدغ جدين شان دغ جدين في دروسن عادة نشرد دي تاويز اركع في السناب سكت دغ في فاسن فزادي فادن يوات نشرد تاويز ديغ اركع في السناب تغر ديغ الحمدو تيني ديغ بسم الله الرحمن الرحيم نغز زي تعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تغلق الصورة يا ابنين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. هو ترشعات تهزادي فاسن سنمتا داوت ديغز سلتا داوت نيك قبضي فاسن سيفاسن نفترزن بيضو دان تعرق التغمرين يتسقين الناس أرسي وسديد داغ الناس تسجاب يني سبحان ربي العظيم شرابتي كال نغدو بجار يني ديق سامي الله لمن حميده أديت بالذات يني ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. ضد السجود ايوا ستجتم شدة غشاد النير جارك عطان سواروت ايوا اديت شما نسمات السجدات توت الدار جدين اديت شر التحيات قمت خفوضة لازلمات سبت داي فاسخ تفدنين جمعت فيني دودان أمزان تالي لا تبنغ تاريس مداسي نايت عطا تالي لا تاريس مترس ديشل شرطا خرس إيشمز دون أماس إيوا فهي داسي إيم اللغة ترزمت أرس مشتاقب أرسيني الدير التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هل تحيات تنمات غير ممكن يشمل يخصاق دي غير منشر أبناء وإثناء ترفعات الدقاق يسول بغي أدين غير منشر نشكوتو خفيفات من هزايفة من دين زورا ننشر أبناء ويركع تيس شراف من يدي غاوب بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. استغرد غيها توريات سول الشرط ففي تنيد الله أكبر تهزادي فاسم زادي فاس من شار غوري مزيان غوري غالي خيرك تقويدي مزيان ينيد الله أكبر ترشعات ترشعات في دروك عيب شدة غشاد نيغ الدار ستوتا داوت نيغ سنمديغ في الطوردين تعرق التغمرين ايد سبوين ارشتي وسدي الداغ منك تسجاب ادورت هزادي غفادور تسدرات يني سبحان ربي العظيم شربتي كالساف الله يني ديغ نشربتني بسميع الله لي من حميدة وربنا أديت بالدد يني ربنا ولك الحمد هاني مشي دقت جمدار في الإمام الإمام ديت فيني سميع الله لي من حميدة متايد دار يولي ساف الله يني مخني ربنا ولك الحمد هاتوا ريحين شنا هان سميع الله لي من حميدة هو أديت لي ساف الله ربنا ولك الحمد هات سنمتو بالدع ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى يواتب دود ديخ السجود يمشي الدغير منا الزور دي فاسم هنو الدغي الزور نفد نهاته هو الزور دي فاسم نخص مشريغي زور دي فاس نكني فاس نداراس نكني غفداراس ايوا التصديق تقري فاس نسمون دي ضودان زاد قبل القيب القبل يعني تسمون دي ورزان في الدراج خير اش تغني وين ادرس انت خير اش اديسا دير تغني وين خير اش تغني وين ادرس انت خسين شاس في دار سمون دي ورزان يعني سبحان ربي العلا شرف في كال صف الله كنت بيغا غشدين الجو سبعين سجدتين معنا أغشدين نقريت سنة السجود خين تخفو دارة الماء سبدأي فاتح سبنين لا يريد التي وثمين كيف كيف يواتيني ربيغ في اللي ربيغ في اللي ربيغ في شرطي كالسا في الله تقول ديغ السجود إذا سمشي الدغيات مننا يوا أدايت سبحان ربي على شرطي كالبيغ يواتي وثدق جدين شوي يواتي نشر أدي تاويد رشع التيس ربعاء تيني الضيق هتقول ليه الضني فاسم بنا تيني الضيق الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعني السر دغي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين تيني الدغ آمين إيوة ترشعات هزا ديفاس تيني الله أكبر ديفاد شتو التداوت زيو تيغ زي تيغ ستغذين التداوت تعرق تغمرين اتشبين الناك هارتشتو سيداغ الناك السجاد تيني سبحان ربي العظيم شربتي كالسا في الله تبدو ديغ السجود زور ديفاس نكني فاد نداراس نكني غف تين زار داراس نترس دي فاس اغفن الشيري فاس نسمون دي دودان تعرق تغمريني تسبوين النك سمون دي ورزان في داراس خلاشا دي سادي ادي قزخف تغمي وين خلاش تغمي وين ادي قزن تخف تين شاس بدار تين ادي سبحان ربي العلا سبحان ربي العلا سبحان ربي العلا او دي مشترات التردس دي ربي شان الحاجة بغيك السجود التراس يقول ديغ في التاغش دين ديغ فين يضرب ديغ في اللي ربيغ في اللي ربيغ في اللي يقول ديغ السجود والسين شدين شدة عشاد النير فين سبحان ربي العلا سبحان ربي العلا سبحان ربي العلا يواتو في التاغش دين دغي ستود تسوف هذا راز المات دات ستود خفتا زويد تاز المات سرس تين نودار راز المات جي الخواء نودار افتاس يخفي الخواء يجي الخواء نودار أزلمار سبدت في سبدار أزلمار أدرين سبنين يغفون في القبل يواد ديغ نغرتا شهود تحية معنا هذه السوي غاو نيمان خمس وطري ما تحسوم يواد ديغ ديغ ديني دودان ديشل شتا خرص يشمز دودا دان أماس يواد سبدت أملا أرتيت شمشتاق أرتينيت التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله أمير إثنان فتمين إذا الله أكبر يتكل أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. أتريد استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو حق من الثنين تعطيل جوامع سمعته دغي هانتين غريغاون وصفاون تزليت من الصباح تين وتشتينيت دغي العاصم تزورنين هاتيانا إيجان كيف كيف أداوني أصفادي تزورنين لما سنتي تزورنين أم العاصم هاتين في الدات الظلاء هاتين أبي قبل ربي العمال أداغي قبل ربي العمال نغي قبلون والنون يهدوك نفس فليد مشوي يوتر غاون اختسابي لله أبي بيك أن مشان الدعاء إحلال بغي أنا بدوك تظليت نتي زوارنين ظهر بغي هيا غنطو الدان غدا يا غنغتاس غدا يا غنتي مشغول غلا العذر إيوا نراري غسل قبل مش نجاري نخلع على كل حال نودن نقام تظليت نشور ليك الجامع ديت لك الجامع ها لمود نتايت قدام تقام تظليت ديت تظلات خشيين بغي دا نتنعت لهم إلا نخدم تاع صغير سكت ترى دي غسل قبل نوات تظليت بدات راه تظلت خير كتب فيني تسيني عاتينا ديتي فيني تسيني ام يسني دير بيها ترسين ما يكري غاد اتظل غالي يشني يعني نوات تظليت بدات راه تظلت سلق البنش يوا تهزا دي فاس نمشي الدغياد منا هذا ونعاود غطا تحسوم ارغوري غاري ونقدر غوري مزيان تتشي فاس تيني دا الله أكبر سيرش دا فوسي فاسخ فوز المار أفلاني دمرني شو نغاني تينيني عامين القبر أنت ظل يتنسد لها تورتلي ورجونا كل يسدل واتغر دعا لاستفتاح الدغون يا دنير سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك واتني الدير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه نقد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولكن هذا السر كل يخذون تنعاتك غير هذا يسجل الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. أيوة تسلبي فالصندوق الغريم زيان تنيد الله أكبر فرشعات فنزدفت من الكشفات سنترزنديد ودام سنستوى التداو تيزيتي غف التداو تعقتي غمريني تسبين الناكر تكسيوز يديد داغ منك تسجاب تنيد سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سرطي كلسة الله هان داون سرطي والكزري يوات هزاد ديغف هزاد ديغفات إني سمع الله لي من حمده تتسي فاسم إني ربنا ولك الحمد أديت من تبدع لتني ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى يواث الديت السجود زغور دي فاسم كني فاد من داراسم كني غفل تنزار داراسم هنونا منو الغلان تنزار نساشال هاتوري الظلي سمون دي دودان نفاس مسترسديق في قريفاس منك تعرقب في غمريني تسقوين منك سمون دي ورزان سجدارات تعرقب دي في تغميوين تعرقب تغميوين سجدار ايتين شاء تيني سبحان ربي العلا سبحان ربي العلا سبحان ربي العلا تخشعات تسين دماني في اللي الداتات غور سيدي ربي تتبدأ غشدين قيمت خفوضار أزلمات السودة دارز المار سبت داي فاسق سبنين فين يضرب ديغ في اللي ربيغ في اللي ربيغ في اللي شرفتي كان نغدو الجار يقول ديغ السجود إذا في السجود يمشي بدا غشير النير سجد سبعان إغسان آير نيتي نزار تداشلين ديساد نقولا ونيدوزان هي سبعة إذا كان الديخ سبحان ربي العلا سبحان ربي العلا سبحان ربي العلا سرات الكال يوافي تبتغش دين يتغش دين في الزلم دات أستنين وعرض جلسة الاستراحة معنى أغش دين نسون فوق يوافي نشر الديخ سخط خفيفة نشرها بيتاوي درجة السنات كيني دعوه اللي بأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. غدنا السورة يضمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد إواه زي فصل تكسي فصل ديختر شعاد سمن ديختر دو تمشي الدغشة بنير سمن سوتا داود زيد ديغف عرقتين في غمرين إيه سبقين النكر سوزي دخش زاد يواتيني سبحان ربي تفضي فادن ترزم بيد وزان تفضي فادن تيني سبحان ربي العظيم شرط في الكلسة في الله يواتيني شرط ديختيني السامي الله اللي من حنيده تتسي فاسم هدايت بالداد تيني ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليك كما يحب ربنا ويرضى ونوري السنة تيني ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا أخرى تدو ديخ السجود تقز ديخ خفاف كني فرد من دراسن كني فرد ديخ تنزار دراسن سمون دي غودان سرسيغ في النشيري فاسن تعرق تغمرين تسبوين الناس تعرق دا ديسي تغميوين تعرق التغميوين يتين شاس بدار سمون دي ورزان انك سمون دي دارن في دراس ايوات نشر بديخ تنيد الله أكبر تسب دي غدر هاتين نقول أن بغيت تشهد يعني نزول لسنة فرشعات تسود أدار الزلمات تسود داي فاسق تسدنين ايوه هاتين الدغ التحية ايوه سرس الدغ سيني دو داني مزان تارد اسميتو سيني دو داني مزان خديشل يعني تاريلات تاري اسم دغا سنين يتعطى شتا خرس شي شمس دون ماس يوات تسنم در ملق أرثير شمس تاقد أرزاس تكسيود بلا تسفرق ديرف يواتينيد التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وضغئت نشر الديتويات ركعت في السناء في الشرف في السربعاء ضغئت ديت نشرات تيني تهزادي فاسن ديختو تسي فاسن تيني دا الله أكبر تيني ديغ بسم الله الرحمن الرحيم تغرب الحمد وخسن تا ايوا ترشع الدات يدي مشي الدغاش يد النيق ركعتي الشراط ارتيت شملات فاوي ديختي السربعاء ارتيت شملات ايوا دغي انو تاق جديد هذا هو نغس تحيات معنى التشهد كان قالو تاق معنى الدين لنسلم يخصى أن ستوخ تزويت تظلمات نسوف غدارس برا أظلمات نسير سكين شتنوي فاس يلحواء نظلمات نسوف داي فاس خدنين يوا مسرس تاليلات تاريسم اشتديش الفنفاس مسكرديخ تاخر سودا دا خاتار دي شمز ايوا نسمى من الغارس نتدعوار نتيني اتنش مشتاد ايوا دا المغرب التحياتي شمل اين يون النيغ الاكتيز وارنيل هاتا من سيام العصر نيشان التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال بغي نسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خفيفات السلام عليكم ورحمة الله خزمات هاتي نبغي يواتيني بالله أكبر يتكل أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا الجلي والإكرام دغي أين هاي صوص فاون دغي تظلت الصباح تين وتشيت تين يفس تزورنين تزورنين حتى يتمثل العصر يتجا أين سيم تزورنين سيم تين عصر يوا دغي خساتي سيلم كانت غري غاون سلجر يخساتي سيلم دغي تظلت تزورنين في العصر هات شيبستي رشعت تام جاروت نتين وتشي سيبستي سمات من رشعات تيم قورا نتين يفسيبستي طاعت نصر زلاس زلاس زلاس إن اللهم عن السلام ومنك السلام وبارك يا ابن الجلال والإكرام لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع بالجد منك الجد ولا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله المخلصين له الدين ولو كره كافر هذا الذكر دا أي داغ دي شرع سجير الدين يدي نحب النبي فلان إلى فلان هاني حدا في الداغ دي صلاة على النبي داغ جنب النبي فلان يدي استغفر الداغ فرلي لا يفق والبفة زلت نفس أدر السلام ريدا هان البدعاء هات أخذ بالعيدة بفيتها هات النجسة ويسبح الله 33 إن سبحان الله 33 في كل إن الحمد لله 33 في كل إن الله أكبر 33 في كل يختم في السنية لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يغر آية في الكرسي هذا يمكن يتغرغ به الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم زيد اذكره الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ولم يدرك الصلاح الضرط في يتشي هذا اسمعه الشر ابتكال يقوله الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس. يعني سبحان الله والحمد لله والله أكبر إما 30 مثل 10 سبحان الله 11 الله أكبر مغد 33 إيات هي 99 يخمس لا إله إلا الله مغد الله أكبر يلي دي غد ذكر يبنين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر 25 تكل هي 100 مشد غديان صفاء مظلت من الرسول صلى الله عليه وسلم أي نزيغن نغراو نصيدي ربيس في الدار شويه ترى من البال النون ما لزلت تستغنج على الله.